فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقولوا قولا سديدا

الله يكرمك الله يكرمك أكمل يا أخي بس أنا جعان جعان براش إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء فليعبدوا رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك والأبتر صدق الله العظيم الفاتحة. غير المغضوب عليهم الضالين آمين. هكذا أيها الإخوة المواطنون قضيت على خير هذه الأمسية الدينية، ونشكر الإخوة الأفاضل وعلى كل من ساهم فيها. حقيقة لقد سئلت أكثر من سؤالا عن فضيلة القارئ، فتعريفا للقارئ كما طلب مني هو فضيلة القارئ، وعن قريب إن شاء الله بإذاعة الإسماعيلية إن شاء الله وبإذاعة التلفزيون القارئ الشيخ سمير مصطفى بكار بالعدوى مركز هيهية شرقية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا العلم وأن ينفعنا به، اللهم آمين.